أشهد بإنك لا إله في الكون ده غيرك، في كبيرة ولا صغيرة أنا بستخيرك، والحمد لله كلنا عايشين في خيرك. انت العالم شكوتي وضعفي وسكوتي، وانت اللي بايديك صحتي ورزقي وقوتي. اقبلني وكرمني الشهادة عند موتي يا ربي، بدعي في سجدتي وانا بين ايديك تنور سكتي تحميني بيك، في الآخرة كمل فرحتي بنظرة ليك. أنا ليا مين في الدنيا دي غيرك إله، بلجأ له في أقل القليل لو شيء بسيط، وحتى لو حملي تقيل وكتير عصيت، بلاقي معايا نهار وليل من غير وسيط، وقرب منه اغلى عندي من الحياة. اشهد بانك لا اله في الكون ده غيرك، في كبيرة ولا صغيرة أنا بستخيرك، والحمد لله كلنا عايشين في خير.